لما تنساش ان انا تلفان بجرح من غير استئذان اضرب طلعت على الملاك اهجم كلها تدلال موضوع حلوة وحمرة غلط عينك كالخمرة واني قربت فيكو تخلاوي استلواح شغل سياح انا دباح وقلبي دراح لو سفاح ده دمك زاح فضي براح علشان اندوس هدر بتموت ومش هتفوت اضرب حي في المظبوط اوعى تحن رن وشوت ده كله بعد لاجل فلوس نزرع حب نحصده قدر الانسان ظهر فكر احنا بندعي يا رب الصدر عشان مش عارفين مين مع مين اصطفحة وابيض عسالي والخسيس يدخل في مقالي يلا بينا عاوزين متعالي عرب الكبار خبين السابية عمو الدوني مقاتل جاري من السخن ده سلاح وساري انتو من يبدو عمداري دي العصافرة وجيت الطابية المقاريد دي فيها خراتيش والخراتيش ما بتسميش واللي يقبل مش هيعيش قلوبنا مرمية في تربة خد هجوم طلق وشوم لو هتزوم هنا مرحوم ده اللي هيقع مش هيقوم عاوزين فيكم راس حربة عايزين فيكم راس حربة مر قساوة داير عداوة مفيش اسد بقرود يتساوى لو عاوزين تشوفوا الشقاوة هاتوا فرقتكم نلعب ماتش ياللي نسيتوا مين الاصل احنا الكامل وانتوا الكاس ده انتوا الخوف عندكم في الناس واللي بمبك هياخدوا لاتش الاشبال بقوا في توات طلعوا مين يا بهلة وانهات احنا الاشبح والعصابات وفي المجال ابطال من كرب انتم جسم ناس بتغيظ انا استاذ اصحوا يا تلاميذ تعالوا جولة نشوف تنفيذ انزل عركك بمض وارض خد في الوش مفيش معلش انت عويل لازم عدش عيلتكو بتقش وبتدش مبكوش رجولة دي انتم ملايين نزلت جيتك بالجرينو العريكة ركبها الخوف يا ابن انا بلعب عالمجال بصراحة ما شفتش عندي لما تنساش ان انا تلفان بجرح من غير استئذان انا مغروف اكتر انسان وما يشغلنيش اي اسامي في الدنيا دي متجسمان احزان ملاش لازمان كل شوية ظروف رزمان ابواب مفتوحة قدامي يا دنيا يا فانية نفسي اروح لدنيا تانية صاحبي باع نفسي نياها اول لما لقى البديل انا هخرب انا هضرب انا ثابت مش بهرب واللي قرب يتكهرب بشوفكو انا حبيت تماثيل يا مخدود حلوة وحمرة نظرة عينك كالخمرة انت السنيورة القمرة خطفت قلبي يا بنتي ليه انت بجد حالة خاصة خزنتك اسمك جاي حموتك جمع الوحوش دايرتك انا عاوز اشوف تانكيه اضرب طلعت عالملا اهجم كلها تتبلى ده مفيش يالا شاب اتخلى يقدر على بابا يزيد انا مقفول مش مسطول انا افعال مش بقول ابن سلواس وسطول بس الدنيا ما عندني ولا زمان يا حب زمان انا مش راجع ما مكان يعني خلاص وان الاوان هنشوفوا مني وش تاني نفسي صاحب يبقى دليلي وقلبه شد ويوفيني ناس كتير غاوي انت خفيني بس انا ربي بينجدني عمو الدون المولى حما كل الناس فيكي حبا تدع رجولة وخلصة معا في ضهري دايما وساندني بسفرة. احلى فرحة جوه العصافرة العريس ده مؤمن السخن احلى ليلة هنعمل طفرة ارض الطبيعة المسمعين يا رجالة متصيطين احلى مسا على اسد الدايرة حموتوني ابو ياسين الرجولة ساكنة في دمنا انشى العرس لو عندينا الرجولة كنا بيوسف جدع ومشرف ارضنا اللي سؤال لازم يتعقى اي خصم هنا بيتصرصر اللي عارفه وحيخسر عمره البرنس سمعة الدايجر دعي جدع اديله عيوني اللي عاركني هيبقى زبوني اللي اسمه يشرف دولة المحارب زياد الدوني دايما ثابت على مبدئي على اي حاجة زميلي مش باقي اوعك تعمل في عريق لا يقدرك الجيرة شيء شاب رجولة عايش عالدغري مش بيهاب من اي سلاح المسيطر حمه البدري ده في الحروب قاسي ودباء الاخصام مننا مرفوسة الطلقات عندنا مرصوصة كل الناس بتحب تزامله المتعامل اسلام مارسي الرجولة عننا تتحاكى الاسلحة عندنا فتاكة المتدور ثروة التوني احلى ميسة عليك يا شياكة هدا حبيب قلبي وضيع عيوني صعب انتو يا لا تزولوني اللي مالي علي حياتي الدلوعة يا سين التوني ميسة طالع في العالمية يوصل لكل الجمهورية عيلة التوني بالاجمال احلى عيلة في الكون بشرية وده الجهر المثالي الغالي اللي بيضرب نار وقوالي ارض الطابية ويا العصافرة يعني الست يا زميلي في العالي حمو بيكا والكل يرجع حسن شاكوش بقى داقه بيطرقع علي الدرع عن الكرامة نور التوت قاسي وبيسمع شبحنا في جود دخلاوي مفيش حد زيه بيوزع الكرامانسي اسلام المصري الكلام دايما بيبدأ حمو صبح إدارة التيم وحمو الرايق يعني المجدع